جمعا بين اسمه ولقبه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 35 بعد 200 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 15 من شهر صفر 99 بعد 200 والألف، وله من العمر 64 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب النكت الشنيعة في بيان الخلاف بين الله تعالى والشيعة. فقد صرح المصنف رحمه الله تعالى به في مقدمة الكتاب فأغنى عن غيره. النص الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان الأحكام التي وقع الاختلاف فيها بين الله تعالى وفرقة زائغة هي الشيعة. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله تعالى مقاصد كتابه في سياق متتابع، يشير في كل موضع إلى النقطة المقصودة بذكر الآية من كتاب الله، ثم ذكر مخالفة الشيعة لها حتى أتم 35 نقطة من المواضع المنتظمة فيما اشترطه رحمه الله تعالى من الأحكام التي خالفوا فيها نص القرآن الكريم، واستغنى بهذه الطريقة عن عقد أبواب أو فصول، فالكتاب واحد السياق لكنه بين المقاصد. لا بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ثبت من شاء من عباده على المله السمحه الحنيفيه، وازاغ من اراد عن قلبه عقيده الرديه. والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وخير البريه، وعلى آله وصحبه العدول الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصرة الملة المحمدية. أما بعد، فيقول الفقير إلى مولاه السيد إبراهيم فصيح بن السيد ابن السيد سرعة الله ابن العلامة السيد أسعد صدر الدين المسلم البغدادي الحيدر من البغدادي: هذه رسالة في بيان الأحكام التي وقع فيها الاختلاف بين الله تعالى والشيعة، كما وقع بين سائر المجتمعين من ذوي المقامات الرفيعة. غريبة السياق في هذا الباب، لم يسبقني على مثلها أحد من الأصحاب. ألفتها من كنس بعض أهل من ذوي الفهم والنقل، وذلك حينما كنت نصرة أسلم الله تعالى نفسه ونصره عليها، وسميتها النكة الشنيعة لبيان الخلاف بين الله تعالى والشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن قانون رسالته هذه هو بيان الأحكام التي وقع فيها الاختلاف بين الله تعالى والشيعة، لأن يكون الله سبحانه وتعالى قد ذكر شيئا في كتابه وخالفته الشيعة، وهذا مصير منهم إلى التكذيب بنص القرآن، لأنه إذا نطق الحق بدليل بين واضح جلي فإنه يجب على الإنسان أن يسلم له، فإذا عانده وأبى وخالفه فإنه يكون قد جحد قطعيا، ومن جحد قطعيا فقد كفر. ولأجل تكذيب الشيعة لمواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى اضطرهم لهذا جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كأحمد بن يونس ويزيد بن هارون وأبي يعلى الحراء والإسرائيلي وملا علي القاري، في آخرين من كل مذهب من المذاهب المتبوعة عند أهل السنة، فمن ترشح منهم مصرحا بهذه الشنائع الصادحة بتكذيب ما في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه لا ريب في كفره. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في كل موضع شيئا من كتاب الله عز وجل، ثم يذكر مخالفة الشيعة له. وهذه المواضع التي ذكرها المصنف عنهم منها ما هو مذهب جماعة منهم وليس مذهب عمومهم، ومنه ما هو معروف من مذهبهم على العموم، لكن منهم من يظهره ومنهم من يخفيه ويتقي وراء دعاوى لا يؤمن بها. فمن عرف منه أنه مكذب بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من المسائل الآتية فذلك كافر، ومن لم يعلم منه ذلك فإنه يعامل باعتبار ظاهره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون أهل النفاق. وقول المصنف رحمه الله تعالى كما وقع بين سائر المجتهدين من ذوي المقامات الرفيعة، ليس مراده أن المجتهدين من ذوي المقامات الرفيعة أيضا وقعوا في الاختلاف مع الله سبحانه وتعالى، ولكن مراده أن هذه المواضع كما خالف فيها الشيعة كلام الله عز وجل فقد خالفوا سائر المجتهدين من ذوي المقامات الرفيعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كتابه نسيج وحده وأنه لم يسبق إليه، وإنما ألفه التماسا لبعض الأفاضل من ذوي الفهم والنقد من أهل نجد، وقد وقعت تسميته في حاشية النسخة الخطية لأنه محمد بن عبد الوهاب النجدي بالرياض، وهذا رجل آخر غير إمام الدعوة، لأن المصنف ولد بعد وفاة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، فهو سمي له من أهل نجد أوحى إليه بهذا فصنف هذا الكتاب وبين جملة من المسائل التي تجيء على هذا الشرط. لا أحسن الله إليكم. وذلك في كثير من المسائل الدينية، منها أن الله تعالى قد حكم بأن جميع أفعال العباد من خير وشر محمدة له تعالى، واقعة بإرادة وقدرة عز وجل، بقوله خلقكم وما تعملون، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله فلله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله هو الله الخالق، وقوله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وقوله كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله وأنه هو أضحك وأبكى، وقوله الذي يسير فيه البر والبحر، وقوله ما يشركه إلا الله، قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قوله وإن تصبه حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبه سيئة يقول هذه من عندك ويقول من عند الله. وأول ذلك للآيات تعني أن جميع الحسنة لخلق الله تعالى فلا له مناهم من ذلك. أما العبد فليس له من الكسب الذي هو مدى الثواب. أما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهو على سبيل المنكر. والكلام على تقديره الجهر استفهام الكائن، والتقدير فما أصابك إلا الله تعالى، أي كيف تكون هذه التفرقة أمرا وعينا على سبيل مجرد السببية، ذلك على مجرد على سبيل مجرد السببية ذلك بإيجاد الخلق. وفوقا بين الكلامين، لأنه يمكن تأويل الآية الأخيرة لأحد هذين الوجهين المذكورين، ولا يمكن تأويل الأولى فيتعين الحمل الثانية على الأولى دون العكس. وأما قوله تعالى توبيخ الكفار وما منعهم مما سألهم منه، وقوله كيف تكفرون بالله، وقوله ما منعك أن تسجد، وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين، وقوله لم تلبسون الحق بالباطل، وقوله لم تصدون عن سبيل الله، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله اعملوا ما شئتم، وقوله إن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وأمثال ذلك من الآيات فهو محمول على السببية والكسر والجزء الاختياري ومناط التكليف ومدار الصواب والعقاب، لا على الإيجاد والخلق والتأثير تفريقا بين هذه الآيات السابقة المعالية لا ظاهرة، لأنه يمكن تأويل هذه الآيات بالحمل على الكسر والجزء الاختياري والسببية، ولا يمكن تأويل الآيات السابقة المصرحة بأن جميع أفعال العباد بفضل الله تعالى بكلمة حسن يقدر العقل المستقيم، كما أول بعض الشيعة بأن الفعل يجوز أن يسند إلى ما له دخل في الجملة، ولا شك أن الله تعالى مجرم لجميع الكائنات، وينتهي الأمور كلها لهذا السبب جاز إسناد أفعال العباد بإذنه تعالى. أقول ولا يخفى عليك أن تأويل الآيات الدالة على أن أفعال العباد بقدرة من إثبات التأويل أولى أو أحق من تأويل الآيات المصرحة بأن جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى بذلك التأويل، محافظة بتوحيد الخالق ويكفي قسم التوحيد لا الثواب والعقاب، ولا تكفي الثوابية بتوحيد الخالق على أن نسبة المدخلية بجملة الله تعالى مع كل مسائل خالق على الإطلاق أمنا ونسوا لا بدء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، بل الحري بأن يكون له مدخل ذو ثوب، إنما هو العبد لكونه كاسلا ولو جزء اختياره في ذهنه لا الخلق والإيجاد والتهيئ، لا مؤثر ولا خالقه من في نسوء الله تعالى، مع أنه من أراد المدخلية الله تعالى في أفعال العباد أن أفعال مصادرته إلا بإرادته تعالى. فقد ثبت مطلوبنا من أنه لا يمكن صدور شيء في الوجود إلا بإرادته وقدرته تعالى، وإن أراد أفعال العباد حادثة بجميع قدرة الله تعالى وقدرة العبد لزم القصور في قدرة الله تعالى، والشناس خالفوا ذلك فقالوا إن أفعال العباد صادرة منهم تكون من إيجابية معتزلة، نعم توحيد خالق المسلمين والأمة التي تجري محافظتها عند الشيعة، لأنهم يعتقدون أن علي وأولاده رضي الله عنه يتصرفون في الكائنات ويفعلون ما يشاءون بإرادتهم، بل قال بعضهم إن علي كرم الله وجهه والمقدر الأرزاق، كما قال ابن مسعود الحويجي من شعراء لعنه الله لمدحه رضي الله عنه: ومحب المنعم مهبط الوحي لا بل مقدر الأرزاق. والرافضة مع مخالفة لله تعالى فقد بارز الله تعالى بإثبات قدرة خالقة الله بقدرته تعالى. والكلام على هذه المسألة بالتفصيل لا يسع هذا المختصر، وقد استوفيت البحث في شرحي على رسالة خلق الأعمال لشيخ من المجدد قطب العارفين وغوث المرشدين حضرة مولانا خالد النقشبندي قدس الله سره وأفاض علينا بره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النسخة الشريعة الأولى مما وقع من الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن جميع أفعال العباد من خير وشر مخلوقة له سبحانه وتعالى واقعة بإرادته، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. والاسم الموصول دال على العموم، فجميع أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلى آخر الآيات التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذه النكتة. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أقام الأمر على سوقه في بيان أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، نهى إلى تأويل جملة من الآيات التي فيها إضافة الفعل إلى العبد على طريقة الأشاعرة، فجعل هؤلاء الآيات داخلة في دائرة الكسب التي اخترعوها. فإن المعتزلة قالت إن العبد يخلق فعله، وإن أهل السنة قالوا إن للعبد قدرة ومشيئة في فعله، وأفعال العباد مخلوقة. فرام الأشاعرة التوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا إن العبد لا ينسب إليه فعله على أنه مختار مريد له، ولكن الفعل يضاف إليه باعتبار كونه كسبا له، وجعلوا مرتبة الكسب مرادا بها القدرة الحادثة التي تقارن الفعل. وهذا المذهب عند حجاق النظار مذهب خفي حتى على أذكيائهم، ولذلك اختلفوا فيه على 14 قولا، ونسب مثل هذا القول إلى الأوهام كما قال الشاعر: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وفطرة النظام. وهذه 3 مقالات مشهورة في علوم الاعتقاد، إنما هي خيالات وأوهام عند المحققين. فذهب رحمه الله تعالى إلى تطلب تأويل أولئك الآيات التي تخالف ما قرروه في هذا، حتى تقع مناسبة لمذهبهم في الكسب. وأهل السنة مستغنون عن هؤلاء التأويلات بما اعتقدوه من أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، وأن للعبد قدرة وإرادة ومشيئة على فعله، لكنها تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. وحينئذ فجميع أفعال العباد مخلوقة. وأما الشيعة فإنهم يعتقدون أن العبد يخلق فعله، وقد أخذوا هذا المذهب من المعتزلة، وكان القدماء منهم على طريقة القدماء من المعتزلة ممن ينكر علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير، ومنكر علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير كفار، لأن ذلك جحد لما تواترت الأدلة القطعية به. ولذلك تخلى متوسق المعتزلة ومتأخروهم عن نفي علم الله سبحانه وتعالى بالمقادير، فأثبتوا علم الله عز وجل بالمقادير، إلا أنه قالوا إن العبد يخلق فعله. وحينئذ فمن كان من المعتزلة والشيعة على طريقة القدامى ممن يزعم أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يعلم هذا الفعل إلا بعد وجوده، فذلك كفر كما قال بعض السلف ناظروهم بإثبات العلم، فإذا نفوا العلم فقد كفروا، وحكم بكفر من كان منهم في الجنة القبل الأول كحفص الفرد الذي كفره الشافعي وغيره ممن كان في زمن عمر بن عبد العزيز كغيلان القدري. وأما من قال إن الله يعلم ذلك ولكن ذهب إلى أن العبد يخلق فعله فذلك مذهب مبتدع مرجوم. وقد بالغت الرافضة أخزاهم الله في هذا الباب، فجعلوا لعلي وأولاده قدرة على التصرف في الكائنات وتحويل الإرادات، وجعلوه شريكا لله في الخلق كما قال شاعرهم: ومعدن العلم مهبط الوحي لا بل مقدر الأرزاق. فجعلوا عليا رضي الله عنه وذريته بمنزلة الخالق سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الكلام على هذه المسألة وهي أفعال العباد لا يسعه هذا المختصر، وأحال إلى كتاب الله في شرحه على رسالة في خلق الأعمال لشيخه خالد الكردي المعروف خالد النقشبندي، وكان من رؤوس المتصوفة في زمانه وله أتباع ومقتدون في بلاد العراق والشام إلى اليوم. ما ذكره فيه من الأوصاف جائن على مصطلحات أهل التصوف في رتب أهل الطريق كقوله حجر العارفين وغوث المرشدين، وتلك ألقاب لم يدل عليها دليل ولا ظهر على تصديقها برهان، فهي متروكة معدوم عنها. وقوله رحمه الله تعالى في الدعاء له: قدس الله سره وأفاض علينا جره، السر لفظ مجمل يطلق أحيانا ويراد به القدرة على التصرف من النفع والضر، ولذلك يقال من قبل هؤلاء في بعض المعظمين إن لفلان سرا، أي قدرة على النفع والضر، وتارة يراد به عظم صلته بالله سبحانه وتعالى، فلا يتمحض في المعنى الباطل بل قد يقع على معنى صحيح من عرف منه ذلك، والأولى اجتنابه. والدعاء لما جاء في الفاضل الكتاب والسنة، وكذلك قوله أفاض علينا بالله لفظ مجمل، فقد يكون المراد من تبعنا به من علمه وغير ذلك، وهذا صحيح. وقد يراد غير ذلك بأنه يجري النفع على من يعتقد فيه ويعلمه، وهذا معنى باطل. نعم. السلام عليكم. ومنها أن الله تعالى قد ذكر في كلامه القديم أنه تعالى قد أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصار ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم في العالمين أقل منزلة من الله تعالى بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل وأكبر منزلة عنده. ثم لأنه إذا كان رحمة للعالمين كان العالم في نجاته محتاجا إليه صلى الله عليه وسلم بداها. ولا ريب أن المحتاج إليه أعلى منزلة من المحتاج، ولا سيما إذا كان المحتاج مأمورا بالمال المحتاج إليه. وكيف يختلف من قلب مسلم مساواة أحد من الأنبياء عليهم السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضلا من مساواة أحد الأمة المحمدية له صلى الله عليه وسلم؟ وخالفت الشيعة في ذلك ووقع الخلاف بيننا وبين الله تعالى، لأن من أصول مذهبهم اعتقاد المساواة في الفريعة. قل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وأولاده رضي الله عنهم كما هو مقرر في تفاصيل المشمولة بالغلط، هذا من أمور هذا من المكفرة لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة الثانية مما وقع فيه خلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله رحمه الله تعالى في وصف القرآن في كلامه القديم جار على ما تعتقده الأشاعرة في كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه معنى قائم بذات الله عز وجل ليس بحرف وصوت. وتقدم إبطال هذا المذهب. ثم إن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من دلالة الآية على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين استنبط منها عظم فضله على الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين لأنه هو الرحمة المهداة إليهم، فكل من جاء بعده صلى الله عليه وسلم فهو مقتبس من هذه الرحمة، وقد رفعه الله عز وجل مقاما عليا. ولا يقع في قلب أحد من المؤمنين أن أحد من الأنبياء يساويه لما له من الفضائل الجزيلة والمناقب الجليلة عليه الصلاة والسلام. وقد خالفت الشيعة في ذلك لأنهم صوروا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة وبين علي وأولاده، فرفعوا من هو مقتبس من الرحمة المهداة تابع له صلى الله عليه وسلم إلى منزلته صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر بأن الصحابة رضي الله عنهم المؤمنين قد آمنوا بالرسل عليه الصلاة والسلام كما هو مخبر عنه، وعلي رضي الله عنه من خواص المؤمنين بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من المأمور من الأمة من ذات من الأنبياء لا بد أن يكون أقل درجة من ذلك النبي عند الله تعالى، والأمر بالإيمان به يدل على عنه قدر ذلك المنزلة عند الله تعالى بنسبة إلى رتبة من أمر من أمر بالإيمان به، ولا يجي ذلك المأمور إلا بالإيمان بذلك الشخص بداها في عنه منزلة النقل على التابع. فإذا كان كذلك كما هو بديهي إن كان عليه وأولاده 12 رضي الله عنه ما قل من يأتيه النسبة إلى الرسل عليه الصلاة والسلام، لأنهم رضي الله عنه المأمورون بالإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام، فبالضرورة يلزم أن يكون كل من عليه وأولاده 12 رضي الله عنه ما قل من يأتيه عند الله تعالى من الرسل عليه الصلاة والسلام بداها. وخالفت الرافضة في ذلك وذهبوا إلى تأويل عليه وأولاده 12 رضي الله عنه على الرسل عليه الصلاة والسلام كما هو مكرر في دفاتر المشمولة بالغلط الفاحش والعياذ بالله تعالى. وقد وقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وهذه المسألة من جملة الأمور المكفرة الظاهرة بالإجماع. يحوي المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة الثالثة التي وقع فيها الخلاف بين الله والشيعة، فذلك أن الله أخبر بأن الصحابة رضي الله عنهم قد آمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلي من أولئك الصحابة المؤمنين بالرسل. ومن المعلوم بداهة أن من أمر بأن يؤمن بأحد من الأنبياء فهو أقل درجة منه ممن ليس نبيا. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم قد أمروا بأن يؤمنوا بالأنبياء السابقين، وهذا يدل على أن هؤلاء الأتباع أقل رتبة من أولئك الأنبياء السابقين والرسل الماضين. وخالفت الشيعة ذلك فجعلوا علي رضي الله عنه وأولاده الاثنين عشر بمنزلة أولئك الأنبياء أو فوق رتبتهم، وفضلوهم عليهم، وهذا مخالف لنص القرآن. إذ كيف يكون المتبوع المأمور بالإيمان بالرسل أعظم، إذ كيف يكون التابع المأمور بالإيمان بالرسل أعظم قدرا من المتبوع من الأنبياء والرسل؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن إفعة أحد من الصحابة رضي الله عنهم كعلي أو غيره فمن دونهم إلى رتبة فوق الأنبياء والرسل أن ذلك من الأمور المكفرة بالإجماع، لأن من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، ومن جعل من دونهم فوقهم فذلك مكذب بما أمر به من الإيمان بالرسل. وقوله رحمه الله تعالى وأولاده الاثني عشر جار على دعوى الشيعة في أولاد علي الذين تناسلوا منه من ذريته من قبل الحسين رضي الله عنه وعن أبيه. والمحققون من أهل النسب من الأشراف وغيرهم لا يثبتون ما تدعيه الشيعة من الإمام الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري، فإنهم يذكرون أن أباه كان عقيما ولم يخلف أحدا، فامتنع عبدهم اثني عشر، على أن من ينسب إلى علي رضي الله عنه لا ينحصرون في اثني عشر المدعين هؤلاء، بل ذريته من قبل أولاده الآخرين كالحسن ومحمد هم كثر أيضا، ولكن الشيعة تعلقت بهؤلاء دون غيرهم، وهم مقصرون على الحقيقة في إعوام علي، لأن من يريد تعظيم علي رضي الله عنه عليه أن يعظم ذريته جميعا، أما أن يتخير منهم من يشاء ويترك من يشاء فقد تحكم في تعظيم علي الذي يمتحنه ويزعمه. أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر باستخلاف الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم مع تمكين دينهم الذي ارتضاه لهم بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وإن خطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم موعد الله الحق ولم تجد الخلافة على هذه السنة إلا بالخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، وهي التي وعد الله هي التي وعد الله تعالى بها بأن يتمثل الأربعة في دين وجود وجواد واتحاد قد بلغت حد التواتر، بحيث صار إنكار المكابرة متعنتا فوجد ضرورة المتوجبة في جماعة الصحابة رضي الله عنهم خلافة لجماعة المتمثل بها الدين، وهي خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم له وجود العلم خلافتهم على تكسرة بداها. وخالفت الشيعة في ذلك وذهبوا إلى عدم صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وعدم صحة الدين بل ذهبوا إلى تكفيرهم والعياذ بالله تعالى، وإن ادعوا غير أربعة فمن لم يبين إلى ولا قال الله مهما كذبوا لا نزيد غير كلها يرضى تعالى ذلك السبب رضي الله عنهم. وقد وقال كلاه بين الله تعالى والشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكته السريعه الرابعه التي وقع الخلاف فيها بين الله تعالى والشيعة، وذلك ان الله اخبر باستخلاف الخلفاء الاربعه مع تمكين الدين، فقال مخاطبا من نزل عليهم القرآن وفيهم وهم الصحابة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية. وقد مكن الله عز وجل للخلفاء الأربعة ومكن لهم دينهم وثبتت ولايتهم وظهر عز الإسلام في زمانهم، ففي ذلك إعلام بمقام هؤلاء الخلفاء الأربعة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سفينة رضي الله عنه السنن إسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة. وهذه 30 هي عدة الخلافة الأربعة. وخالفت الشيعة وذهبوا إلى إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وذلك تكريم لما وعد الله عز وجل به من التمكين والاستخلاف، وإنكار لما ظهر من الحق عيانا فيما قدره الله عز وجل من خلافة هؤلاء. وإذا زعموا أن المراد بالوعد وإيقاعه هو غير هؤلاء فيأتوا ببرهان رفيق. نعم. السلام عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أشار إلى صحة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقوله: إن المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم من لباس شديد منكم قاتلونهم أو يسلمون، فإن من المعلوم بذات لم يدعي المخلفين عن القتال والقتال وقيل بطلب الإسلام في هذه الوقعة ليس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: سيقول لك المخلفون إلى قومه لن تتبعون كذلك. قال الله من قبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من هذه الآية أنه لا يستمعون وأبدا، وكيف يدعون من قتال ما أظهر أن هذه الدعوة حدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا عنهم رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يرتزق بأيام خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها، فلا يكون الداعي للقتال لطلب الإسلام الذي يجري من اتباعه الأجر الحسن في تركه العذاب كما أشار إليه بقوله تعالى: فإن تؤمنوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إلا أحد الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وعلى أي منهم حملتم الآية؟ فما مطلوبنا وخلاف مطلوبكم، وإنكم ما معاشر أهل السنة والجماعة نحمل الآية على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن القوم الذين قتلوا إنما هم بني حنيفة أصحاب رسول الكذاب، وذلك بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وإنكاره مثابرة وجهل وعناد. وذهبت الشيعة إلى عدم صحة خلافته رضي الله تعالى عنه، وقد وقع الخلاف بينه وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة الخامسة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه في قوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أي سيتولى دعوتكم من يدعوكم إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يدخلون في الإسلام، وذلك الداعي للمخلفين عن القتال ممن تأخر عنه هو من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع أولا من أبي بكر الصديق ثم من تلاه من الخلفاء الراشدين. والآية ليست منحصرة في أبي بكر كما قال المصنف، وإن كنا معاشر أهل السنة والجماعة نحن الآن على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن ذلك لا يختص بأبي بكر بل كل خليفة من الخلفاء الأربعة الذين تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا الناس إلى قتال أقوام مخالفين مفارقين وصفوا بأنهم أولي بأس وشديد، فكلهم ممن يندرج في هذه الآية، فهي تدل بداهة على صحة المتولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق، لأن الدعوة قد وقعت على يده فقاتل في زمان من الأشداء من بني حنيفة ممن ارتد أو منع الزكاة، وقع هذا لمن بعده في كل زمن من زمن الخلفاء الأربعة. لا. الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان يحميهما في الغريب يقول صاحبي لا تهزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أبا بكر رضي الله عنه بإزالة حزنه، ثم أنزل الله تعالى عليه السكينة وأزال حزنه بالسكينة، وخالفت الشيعة في ذلك فأنكروا شهادة أبي بكر رضي الله عنه تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انه كان في منافقين والعياذ بالله، كما هو مصور لباكرين مع تعيين حمي الايه على ابي بكر رضي الله تعالى عنه حتى عند الشيعه ايضا، انهم قالوا انما نزلت السكينه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من قبيل الهذيان لان الحزين انما هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الحريم للسكينه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل تنزل عليه السكينة، فلا حاجة إلى إخبار من يوم السكينة عليه في الكلاية ما عاد بكونه حزينا وخالفا، على أن عدم نزول السكينة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما تدعي الشيعة لا يقبح في صحبة المذكورة بقوله إذ يقول صاحبي، مع أن حمل نزول السكينة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر كون المراقب والقائل إن الله معنا إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبن سلام على عموم همته على همة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون آية نبيله رضي الله تعالى عنه تنجز همة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، الشيعة يهزون من حيث لا يشعرون، فقد وقع الخلاف بينهم بين الله تعالى وبينهم، وهذه المسألة من جملة الأمور المكثرة لهم باستهزان إنكار القرآن لغير إمكان التأويل. المصنف رحمه الله تعالى المسجد الشنيعة الثالثة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن أبا بكر الصديق كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كما قال تعالى كان يحمي إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا، فكان أبو بكر رضي الله عنه صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما طلبته كفار العرب، وكان أبو بكر مكروبا حزينا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن رؤاده ويلاطفه لإذهاب حزنه بالتذكير بأن الله سبحانه وتعالى معهم، وخالفت الشيعة في ذلك فأنكروا صحبة أبي بكر وعدوه من المنافقين الكافرين، ثم تطلبوا تأويل هذه الآية وزعموا أن السكينة إنما كانت نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم لا على أبي بكر، ولا ريب أن هذا كما قال المصنف هو من قبيل الهذيان، فإن المحتاج إلى السكينة هو متشوش الخاطر متبلبل الفؤاد، وهو مبطل الصديق الذي كان يخاف إدراك الكفار له، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويؤنسه ويلاقيه ويقول له لا تحزن إن الله معنا، وقد جعله الله عز وجل صاحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال إذ يقول لصاحبه، وإنكار الشيعة لهذا كما قال المصنف من جملة الأمور المخطرة لهم استلزامه إنكار القرآن من غير إمكان التأويل، فإن المذكور في هذه الآية هو أبو بكر، ولا ينكر ذلك أحد من العارفين بالتاريخ حتى من الكفار، فإن الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه وكان معه في الغار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد ذكر في كتابه العزيز أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، بقوله أني أجد أولى المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وخالفت الشيعة في ذلك لأنه لا يحبون إلا خديجة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم، ولا يعرفون سبيع أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات لهم، لأنه تفضحون في عائشة رضي الله تعالى عنها لأنهم يقدحون في عائشة رضي الله تعالى عنها وهم حليلة أخت معاوية بن أبي سفيان وحصة بنت عمر والخطاب وغيرهن ويشتموهن والعياذ بالله، كما هو مصروع في تفاسيره الملعونة، وشتم لهم دليل على عدم قولهم المؤمنين بأن المؤمنين ويشتموهن، فقد وقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة السابعة مما وقع فيها خلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن أمهات للمؤمنين كما قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، وخالفت الشيعة فلم تتولى هؤلاء الأمهات واقتصرت على محبة خديجة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وذلك أن خديجة هي أم فاطمة التي أبالغون في تعظيمها، وأن أم سلمة روت أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه وفضائل أهل البيت، فاقتصروا على الإقرار بمكانة هاتين الزوجين من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وجفوا بقية الأمهات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقدحوا في عائشة وأم حبيبة وحفصة، وأعلنوا الوقيعة فيهن وسكينتهن أعاد الله وإياكم من ذلك، وهذا الفعل دليل على براءتهم من أن هؤلاء الطاهرات أمهات لهم، لأن المؤمن لا يشكو أمه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ومذهب هؤلاء القوم مبني على التشهي، فهم يختارون من ولد عز من شاءوا ويختارون من أمهات المؤمنين ما شاءوا، وذلك دليل على أن حاملهم على ذلك هو مركب الهوى ومعية الإخلاف إلى البدعة دون أدلة منتهقة تحملهم على هذه العقائد. نعم. ومنها أن الله تعالى قد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بناته بقوله يا أيها النبي من أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم، وخالفت الشيعة في ذلك حيث قالوا عنهم الله تعالى ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بناته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأما بين ذلك أيتها أم كلثوم رضي الله تعالى عنهم درسن بنات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، بنات خديجة رضي الله عنها من زوجها له، وذلك لما عثمان رضي الله تعالى عنه لما تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم حملته شدة الدور عثمان رضي الله تعالى عنه على إنكار كونه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار القرآن، فوقع الخلاف بينه وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقطة السميعة الثامنة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله عز وجل أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم مناسك، فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، والجمع دال على تعددهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعقد بناتك وليس بنتا واحدة، وقد انتحلت الشيعة وقالت الرديئة في ما ما نسب إلى النسب إليه صلى الله عليه وسلم من البنات، وزعموا أن أولئك البنات إنما نسبن إليه صلى الله عليه وسلم لتبنيه لهن، فإنهن كن بنات لخديجة من زوجها الأول، ثم صرنا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلن بنات له، وذلك من الكذب والبهتان، فإن التبني لا يحدث هذه الاستفاضة بالنسبة لهؤلاء البنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإضافة المقارنة لهذه الكلمة وهي المتقدمة عليها كل أزواجك وبنات دال على قوة اتصال هؤلاء البنات به صلى الله عليه وسلم كاتصال الزوجات، وذلك يدل على إثبات ما له صلى الله عليه وسلم من البنات. ولكن القوم ضاقت صدورهم لما وقع منه صلى الله عليه وسلم حين أنكح عثمان رضي الله عنه ابنته رقية، فلما ماتت أنكحه أم كلثوم، فلأجل ذلك أنكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنات، وإنما له بنت واحدة كما يزعمون هي فاطمة. ولو كان القوم يعقلون لرأوا أن عدم الإشادة بهذه البنت الواحدة في القرآن دليل على نقص مقامها، إن كانوا يعقلون، وإلا فهو يدل على بطلان مقالتهم، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بنت كما يعموا. والله عز وجل لما ذكر عقد النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ذكره باسم الجمع، هذا دال على أن له بنات عدة. ومنها أن الله تعالى ظهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهن وجعلهن من أهل البيت، لقوله تعالى: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن ارتقيتن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقد مهوا بموتكن ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إنما لا يريد الله من يريد عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكروا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، وخالفت الشيعة في ذلك واعتقدوا عدم تطهيرهم من أهل البيت، ولا سيما عائشة رضي الله تعالى عنهم، بل لم يكونوا بصحة إيمانهم سوى خديجة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وحملوا الآية على فاطمة وولدها وعلي وقدر ورضي الله تعالى عنهم. وأعمى الله تعالى قلوبهم وأبصارهم وبصائرهم عن كون الآية نازلة في سجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو صريح من نسوة الآيات التي قبل قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، ما بعده ومن سياق الآية، وسياقها فإنك وما بعده من سياق الآية وسباقها. أحسن الله فيكم. وما بعده ومن سياق الآية وسباقها فإنه منك إذا كان ما قبل قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الآية، وما بعده بحث النساء فبينت إجعل قوله في القرآن المبين إنما يريد الله الآية في فاطمة وعليهم وأولادهما، رضي الله تعالى عن فضلك مع كونه بقوة التأمين ما قبله، ولو حمل قوله إنما يريد الله الآية خصوصا فاطمة وعليهم وأولادهما الله تعالى عنه كان الكلام غير مرتبط لما قبله وما بعده بداها. نعم فاطمة وعليهم وأولادهما رضي الله تعالى عنهم داخلون في أهل البيت، والآية تعمهم من كان في البيت بموسى النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت كونه من أهل البيت بالأحاديث، وإن دخولهم في أهل البيت وشمول الآية لهم من كون الآية نازلة فيهم فقط، فتبسط ولا تكن عجميا بإلزام سياق الآيات. أعمى القلب أعمل قلب في زيادة الغنم في محبة السادات. يقول المصنف رحمه الله: النقطة السريعة التاسعة مما وقع فيه خلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله تعالى طهر نساء النبي وأثنى عليهن وجعلهن من أهل البيت، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، حتى قال فيها: إنما يريد الله ليرهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن وعى سياق الآية علم أن أهل البيت المذكورين هؤلاء يندرج فيهم أولئك الذين صدرت بهم الآية في النداء وهو يا نساء النبي. فمن أخرج أولئك من الخطاب يحتاج إلى دليل مخصص. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن من أهل بيته بدلالة اللغة والشرع. والصحيح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم، وهؤلاء هم الذين حرمت عليهم الزكاة. فتكون هذه الآية قد نزلت بفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن من أهل البيت. وأما الشيعة فقد قصروا أهل البيت على فاطمة وعلي وأولادهما، ولا ريب أنهم من أهل البيت، لكن أهل البيت لا ينحصر فيهم. ومنها أن الله تعالى قد عظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم واختارهن له صلى الله عليه وسلم، ومنعه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على نسائه وعن تدبيرهن لغيرهن بقوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فإن هذه الآية صريحة بما ذكرناه من تعليم نساء النبي صلى الله عليه وسلم واختياره له، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يزيد عليهن ولا يبدلهن بغيرهن، ولو أعجبه حسن غيرهن لأن الله تعالى اختارهن له صلى الله عليه وسلم. وعلم الله تعالى صلاحهن ولياقتهن بأن يكون أزواجا له صلى الله عليه وسلم. وخالفت الشيعة في ذلك أنه لا يعتبرن إلا خديجة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، والأم المذبحون في عائشة وحصة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذبحا لا يليق بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخزاهم الله تعالى إذ يدعون أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويبدحون في عرضه ما أعمالهم وأصمهم عما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعما لا يليق. فما من الله أزاره صلى الله عليه وسلم واختصمه لله ومسلمين ضمن الدين تعالى. لأن الله تعالى إذا كان هو الذي اختاره ما أزواج الله صلى الله عليه وسلم ومن أعوان الزيادة عليهم وعن جميلهم وغيرهم، كيف يتصور مسلم صيانة الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيا لها من مصيبة تهدي الشيعة بالدنيا والآخرة، خزيا لا يسلم خزي أحد من الكفار. نعوذ بالله تعالى من سوء المنقلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثل الشريعة العاشرة إن وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله تعالى عظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم واختارهن له ومنعه عن زيادة على نسائه وعن تبديله بغيرهن، كما قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد إلى تمام الآية. فهذه الآية صريحة في تعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختارهن له، وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبدل بهن من أزواج. وقد زعمت الشيعة أنه لا يرتد بأحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم إلا بخديجة وأم سلمة، لما تقدم من عقيدتهم في هذين الفاضلتين. وهذه الآية آية مدنية، وخديجة رضي الله عنها كانت قد ماتت ولم يبقى عنده على ما تدعيه الشيعة حينئذ إلا أم سلمة، فكيف يقال له حينئذ ولا أن تبدل بهن من أزواج ويذكرن بالجمع؟ فلو لم تكن عنده من الأزواج المعتد بهن إلا أم سلمة لما خطب صلى الله عليه وسلم بالجمع. فهذا يدل على أن الباقي لعصمته من الزوجات الممدوحات المحمودات هن جماعة وهن أمهات المؤمنات المعروفات. وكذبت الشيعة بذلك وخالفوا ما أخبر الله عز وجل عنه هاهنا، وامتحنوه من ذم أمهات المؤمنين وخديجة وأم سلمة. ومنها أن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين بقوله: يا أيها الذين جاءوا الكفار والمنافقين أخبرهم تعالى بأنه محذور من شر الناس فلا يخاف أحد بقوله: والله يعصمك من الناس. وعلى هذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين ولا يسكت عن القضية. والشيعة يزعمون بزعم الباطل ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم منافقون وكفرة، وأنه صلى الله عليه وسلم ترك جهادا قضية. ومع هذا فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم من ساجدة رضي الله تعالى عنه أبا عمر رضي الله تعالى عنه وأخت معاوية رضي الله تعالى عنه، وزوج بن عثمان رضي الله تعالى عنه، ويزعمون أن ذلك كله قضية. فيلزم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أمر الله تعالى وترك جهادهم بل نافقهم مع عدم الخوف من الناس وعصمتهم منهم، ذلك من حال بداهة واستهزام ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره تعالى، على أنه إذا قالوا بكفر جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعياذ بالله تعالى فبأي جيش مقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمنافقين، ومن الكافرون والمنافقون الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المؤمنون الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم من جيوش الكفار والمنافقين. انظر الى هذه الشريعه فان صح ما ذكرت الشيعه من ان جميع الصحابه رضي الله تعالى عن الكفار والمنافقين، والعياذ بالله تعالى لجميع ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف امر الله تعالى بترك جهادهم، مع انه صلى الله عليه وسلم مكلف بجهاد الكفار والمنافقين، وذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وانما قالت الشيعه وهو بلا ريب كذب وافتراء وتزييف بما تواتر من لدن الصحابه رضي الله تعالى عنهم انفسهم واولادهم واموالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى، تجد مخالفه الشيعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما هو مذهبه المبني على مخالفه القران العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقطه الشريعه الحادية عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، فقال له من وضعين من كتابه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأخبره بأنه محفوظ من شر الناس كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. وهؤلاء يزعمون أن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كانوا منافقين كفرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتالهم وجهادهم بقية، فأي جهاد حينئذ قام به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أولئك الأقربون المحيطون به هم كفرة ومنافقون ولم يجاهدهم؟ ومع ذلك فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر وبنت عمر وأخت معاوية، وزوج بنته لعثمان رضي الله عنه، فهل يكون فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك اقرار لهؤلاء كما تزعم الشيعة في كفرهم ونفاقهم؟ محال ان يكون كذلك، ولكن القوم يتمادون في حيهم ويتبايعون في باطنهم حتى تفوهوا بهذه المقالات. وما احسن ما قاله بعد ما مضى ان هؤلاء ارادوا ان يبطلوا النبوة فلم يمكنهم ذلك، فقالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا ورجلا صالحا، الا ان اصحابه كانوا مبطلون، فارادوا سلب الاسلام من هذه الجهه، ووسعوا الطرائق الوصيه الى تأييد هذه المقاله. ثم لو قدر ان هؤلاء الصحابه كانوا كفارا كما تزعمه الشيعه، فبأي شيء كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمنافقين مما أمر به، وجيوشه من جنس الجيوش التي يقاتل؟ السلام عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر الصحابة رضي الله تعالى عن الخلية على سائر منهم، وشهد لهم بذلك بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقولوا كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، وشهد الشياط من الصحابة قول الله تعالى عن شر الناس والعياذ بالله بأن قالوا إن بعضهم كافر منافق وبعض مرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة منهم وتارة يقول إن كلهم منافقون أخذ الله تعالى الشياط وأعمالهم وأصمهم وأجهلهم وأشهدهم بزور وازدراء وبهتان لم يكادوا يتصوروا عاقل من يشهد الله تعالى بخير وفي الناس منافقين ومرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو العالم تعالى بعواقب الأمور التي لا عبرة إلا بخواتمها بل وقع خلاف بين شهادة الله تعالى وشهادة الشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نكتة السميع الثانية عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة وذلك أن الله أثبت خيرية الصحابة كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا صالحين لتكونوا شهداء على الناس وكذبت الشيعة لذلك وزعموا أن فيهم أهل الكفر والنفاق بل زعموا أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة منهم وهؤلاء الستة الذين تتولاهم الشيعة غير علي رضي الله عنه هم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو ذر الغفاري والمقداد فهؤلاء الصحابة هم الذين بزعمهم بقوا على الإسلام ومن عدا أولئك فإنه كافر منافق وقد أكذب ما مدح الله به الصحابة من أنهم خير أمة وكيف يكونون خير أمة وهم كفار منافقون كما يدعيه أولئك فهذا خلاف لما شهد الله به من خيريتهم. نعم ومنها أن الله تعالى قد جعل عائشة رضي الله تعالى عنها من الطيبات وآداب المغفرة والرزق الكريم في جنة من أنزل بحقها رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثين الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون الطيبات أولئك المبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وحكمت الشيعة مع اعتراف بنزول هذه الآية بوصية عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها ليست من الطيبات بل حكموا بكفرها والعياذ بالله تعالى ويلزم من قوله إن من معك ما قولوا من عند الله تعالى يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يغاضب العالمين الذي يغاضب من العالمين ذاتا وخلقا وخلقا وشرا وشرا غير خير طيبه والعياذ بالله تعالى لأن غاية ناطقة لأن الخبيثات إنما تشمل الخبيثين فيلزم بخبز عائشة رضي الله تعالى عنها والعياذ بالله خبز النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى والله أكبر على هذه البشارة المعدية إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي الله تعالى عنها إلى طيبة كبيرة قال رب صلاة الله تقول زوجة أطيب العالم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنصر هذه الآية يرون عن العم على أمة الرافضة بأنه يستحي ويشهد الله تعالى بأيد من يعلم بدون عبادة ذات النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بعواقب النور أخزاه الله تعالى في ذات من الإسلام ويقول له زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم من الكلام والقبح والنعم ما يفتح باب سرى للسائرين إلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان به الحيض تكون زوجة غير طيبة والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب وهذه الآية من الآيات المكثرة القافلة على أن وعد الله تعالى إياها رضي الله تعالى عنها بمغفرة يوم القيامة والرزق الكريم الجنة كما هو منطوق الآية مما يصوب هو الشيعة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السميعة الثالثة عشرة لما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة ذلك أن الله تعالى رفع مقام عائشة وجعلها سيدة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم في الجنة كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات إلى الطيبات والطيبين إلى آخر الآية الآية. وهذه الآية من سورة النور وهي المتضمنة للآية التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. وتجاسر هؤلاء فزعموا حجة عائشة رضي الله عنها وخالفوا ما جاء في القرآن الكريم من بيان طهارتها وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قد هم في مقام النبوة وتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا يكون له إلا الطيب، فكيف تكون زوجه على هذه الحال وتوصف بذلك رضي الله عنها وبرأها مما يقول هؤلاء الأفاكون. ومنها أن الله تعالى قد وعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يخزي يوم القيامة بقوله يوم لا يخزي الله منه اليوم الذين آمنوا معين يسعى بالله منهم المليم. ووعدته الشياس بالخزي من اليوم المعنى ولدات لأنه قد ثبت إمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجهادهم بأنفسهم وأموالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى. ووعدهم الله تعالى إياهم بعدم الخزي يوم القيامة دليل شريف على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ماتوا على كمال الإيمان وعلى أن الله تعالى قد رضي عنهم. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن ضرورة أن يعد الله تعالى أن يعد الله تعالى ويسلم بعدم الخزي يوم القيامة وهو يعني وفاة عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وقع الخلاف بين الله والشيعة في كل يعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السابعة الرابعة عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله وعد الصحابة رضي الله عنهم بأن يخزيهم يوم القيامة كما قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعول الناس بالدخول في قوله تعالى والذين معه هم الصحابة لأنهم هم أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخالفت الشيعة ذلك فجعلتهم كفارا منافقين مآلهم إلى النار والجحيم. فخالف هؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل للصحابة الوعد وهم جعلوا للصحابة الوعيد، فلا ريب أن ما قالوه تكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى إن كيف يصير خبره المقطوع بوقوعه وهو الوعد منقلبا إلى وعيد بدخول النار. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم يموتون على الإسلام ولذلك وعدهم بعدم الخزي وبالرضا عنهم. ومنها أن الله تعالى قد أخبره أنه قد رمي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 100,000 ونحو 400 على ما بلغنا بالتواتر المفيد للتعليم، وذلك بقوله تعالى لقد رضي الله عن الحجر اليقين. على ما بلغنا بالتواتر المفيد لليقين، وذلك بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومن المعنى المتداخل أن من رضي الله تعالى عن المؤمنين يموتوا على الكفر، لأن العبرة في حصول الرضا منه بالموت على الإسلام، ولا يمكن أن يقع الرضا منه تعالى إلا على من علم أنه على الإسلام. وأما من علم موته على الكفر والهزة فلا يمكن أن يخزيه الله تعالى بأنه قد رضي عنه. وغضبت الرافضة على الصحابة رضي الله تعالى عنه فوقع خلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السابعة الخامسة عشرة التي وضع فيها الخلاف بين الله وبين الشيعة، وذلك أن الله عز وجل أخبر عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وذلك إبان صلح الحديبية. وكانت عدتهم كما في الصحيح 1400 ولم تكن 100,000. فهذا إما تحريف وإما غلط من المصنف، فإنما كانوا رضي الله عنهم 1400 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا ينالوا رضا الله سبحانه وتعالى ويخبر عنه إلا ممن يموت على الإسلام. وزعم هؤلاء أن الصحابة الكذاب فخالفوا ما أخبر الله عز وجل به والرضا عنهم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر بأنه قد رضي عن السابق من الأولين من المهاجرين والأنصارين اتبعوا بإحسان، وأنه تعالى وعدهم الجنة والخلود فيها بقوله والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن جملة المهاجرين بل أجلهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، بل أبو بكر رضي الله تعالى عنه أولهم لأنه هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في النار وغير في الشيعة عليهم، بل كفرتهم وعزلهم وعدتهم في النار والعياذ بالله تعالى فوقعت له غيره جل الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة الثالثة عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى وبين الشيعة، وذلك أن الله أخبر بأنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، وأنه وعدهم بالجنات والخلود فيها كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الآية، فأخبر أنهم موعودون بالرضا وأنه أعد لهم جنات. وهذه الآية أعم من الآية السابقة لمن تحقق له رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الآية السابقة مختصة ببعض الصحابة وهم المبايعون تحت الشجرة، وأما هذه الآية فهي تعم الصحابة جميعا، وقد أخبر الله عز وجل عن رضاه عنهم وأن مآلهم إلى الجنة. وخالفت الشيعة فزعمت أنهم كفار وأوعدتهم النار. نعم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر أن فقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبنون فضل الله ورضوانه ونصرة الله ورسوله على دينهم، وأخبر بأنهم صادقون في طلبهم للبر، وذلك بقوله تعالى من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كذلتهم الشيعة وكفرتهم وقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة السابعة عشرة وهي مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى وبين الشيعة، وذلك أن الله أخبر أن فقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يخرجون فضل الله ورضوانه ويذكرون الله ورسوله كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويذكرون الله ورسوله. وزعمت الشيعة أن هؤلاء إنما خرجوا لأجل الدنيا وأنهم كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون خلاف الإيمان به، فإنما طلبهم هو الدنيا، وإنما قولهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس الخيام التي يتوصل بها إلى المقاصد، وذلك تكذيب لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم من أنهم خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وأنهم يسعون لنصرة الله ورسوله. وإذا كان الله عز وجل قد ختم هذه الآية بقوله أولئك هم الصادقون، فإن من نسب أولئك الصادقين إلى خلاف ما هم عليه فإن أولئك هم الكاذبون، ولذلك تكذيب لمن دعا فيهم خلاف هذه الحال التي حكى الله عز وجل عنهم. نعم. الله عليه وسلم. ومنها أن الله تعالى قد أثنى على الأنصار وهي مدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: والذين تبوا الدار والمؤمنين من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يكشف نفسه أولئك هم المفلحون. وذمت الشيعة بل كفرت وقالت لهم بينهم وبين الله تعالى لأنه لا يقول لدينا لأحد من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار إلا بما يسقط منهم أبي بكر وعمار وسلمان فارس ووالد بن مالك بن قتادة ولا يخبر الرجال الثالث وأظن بن جابر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السابعة الثامنة عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، فذلك أن الله تعالى أثنى على الأنصار فإنهم أصحاب الدار المذكورين في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى تمام الآية. أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بالخصال الحميدة. وأما الشيعة فإنهم ذموهم وأثنوهم، ووقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. فذكر المصنف هنا أن الشيعة لا يقولون بإيمان أحد من الصحابة من المهاجرين والأنصار إلا هؤلاء الستة كما سبق ذكره، وسادسهم هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ومنها أنه تعالى بعدما أثنى على أهل مدينة الأنصار قد ذكر حال من جاء بعدهم أنه كيف ينبغي أن يكون حالهم على وجه المغرب وفي مقام الثناء عليهم بكونهم مثلهم المغفرة من سبق الإيمان بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذهبت الشيعة إلى أن الوصى المقبول المرضي الحسن أن يلعن آخر هذه الأمة أولها وأن يكره من آمن أولا ويذل المؤمنين ويتقرب إلى الله تعالى بلعن الأولين السابقين في الإيمان كما ومذهبهم ملعون مسطرا بمسرور في دفاترهم. ووقع الخلاف بين الله تعالى وبينهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السابعة التاسعة عشرة إن وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله أخبر على أن الذين يكونون من المؤمنين بعد الصدر الأول الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أناس يقولون بالثناء عليهم والدعاء لهم كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى تمام الآية. فالحال اللائقة لمن كان على ما كان عليه أولئك هو أن يدعو لهم وأن يثني عليهم وأن يذكرهم بخير. وخالفت الشيعة فجعلوا يلعنون أول الأمة ويكرهون من آمن أولا ويطلبون ذلهم ويتقربون إلى الله بلعنهم. وخالفوا ما أخبر الله عز وجل عنه من حال المؤمنين الذين يقولون بعد أولئك الصدر الأول. ومنها أن الله تعالى قد أثنى على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكر محاسنهم ومناكرهم من كونهم من شدهم في العداوة مع الكفار وحماهم ما بينهم كأنهم إخوان يفهم بعضهم بعضا راكعي المساجد لله تعالى علاماتهم وأمثالهم مذكورة بالتوراة والإنجيل ولذلك لهم شعب حميدة. وذلك لقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفار والحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سمعوا في وجوههم مثل السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره فأزرعه فاستغرب واستوى على سوقه يجب الزرع ليغلب الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله وذلك بأن أصفه من الشدة والغيبة عن الكفر والرحمة فيما بينهم وأثنى عليه بكثرة الركوع والسجود وكثرة الأعمال الصالحة وسعة الرجاء بفضل الله تعالى ورحمته ابتغاء فضله وإكرامه وبأن أثار تلك الأعمال الصالحة ظاهرة في وجوههم بحيث إذا نظر إليهم أحدهم ظهر له حسن سمته وعلامته ومن ثم قال الإمام مالك بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم ولاتهم السماء يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا وقد صدقه ذلك بين هذه الأمة المحمدية خصوصا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يزل ذكرهم معظم بالكتب كما قال الله تعالى في هذه الآية ذلك مثلهم أي وصفهم بما مر في التوراة ومثلا في الإنجيل كالزرع مخرج شطه أي إفراط فأنشر أي أفراخ أفراخ الزرع أي أفراخه فآجره أي شده وقوه استغرق أي شد وطال استوى على سوقه وجب الزراء أي تعجبه قوته وزراره وقشره بل فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آجره وأيده ونصره فهم منه كالشطأ مع الزرع الذي قليل الكفار وخالفت الشيعة الباري تعالى في ذلك لبن يشعر ذكر الله تعالى عن المقدحين بالكفرين وجعلوا مؤمنات فيهم وذكروا أن بينهم عداوة على خلاف ما ذكر الله تعالى في هذه الآية في كلمة الأوصاف الحميدة من هذه الآية أخذ الإمام مالك رضي الله تعالى عن الكفار الروافض الذين يطلبون الصحابة رضي الله عنهم حيث قال لأن الله تعالى قال ليذير لهم الكفار والرافضة يغتاظون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن رضع الصحابة وهو كافر بوصل هذه الآية قال علامة البشر أحمد بن حجر في الهيثم الإبابة تراه وهو مخلق وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر هذه الآية عنه ثم وفد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الأئمة بحكم القبور الرافضة وكذلك عدل الله تعالى وبالكفر الصحابة رضي الله عنهم رضي الله تعالى عن مسعدين وفزية وكل يريدون أمرهم لا يحتاجون إلى تعديل أحد إلا لتعديل الله تعالى إلا هم وقد وعد الله تعالى جميعا بالمغفرة والأجر العظيم لأن من قوله تعالى منهم مغفرة وأجر عظيما لبيان في سلال السبعين وعده تعالى حق وصدق لأنه لا يخلف الميعاد وإذا علمت ما تلوم عليه فقد علمت المخالفة الله فقد علمت المخالفة الشيعة لله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقطة الشنيعة العشرين مما وقع فيه خلاف بين الله تعالى والشيعة وذلك أن الله أثنى على جميع الصحابة وذكر محاسنهم ووصف مناقبهم بما ذكره سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الفتح إذ قال محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى تمام الآية والثناء على الثناء على الله سبحانه الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما قالوا عليه من كمال الحال الذي لما رآه النصارى في الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا خير من أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل فهم خير من أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ثم ذكر ما ذكره الله عز وجل من نعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وما شبه به من كمال الحال ثم ذكر أن الشيعة خالفوا ذلك فذموا الصحابة وتنقصوهم ولم يأبه بما لهم من قدر معظم عند الله حتى نجحوا بهذه الأوصاف المذكورة في آية الهتك. وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكفر الرافضة، لأن الله قال لما ذكرهم ليغيظ بهم الكفار، فالكفار يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن غار في الصحابة فهو كافر. وتابع الإمام مالك رحمه الله تعالى بذلك جماعة منهم الشافعي لقوة الناقد المذكور في هذا الحرف من الآية، وكما قال المصنف كفى بتعديل الله عز وجل وتسليه الصحابة عن تعديل كل أحد، فليس لهم حاجة لتعديل بعد تعديل الله عز وجل، ومن خالف في ذلك فقد كذب ثناء الله عز وجل عليهم. نعم. ومنها أن الله تعالى قد وعد بنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجنة بقوله تعالى: لا يستنكم منهم أنفقا من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وعد في السنة الصحابة رضي الله عنهم بالنار وقال خلاف بينهم رضي الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة في السنة الحادية والعشرين مما وقع في الخلاف بين الله وبين الشيعة، وهو أن الله عز وجل وعد جميع الصحابة بالجنة كما قال: وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. فالمقطوع به أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صح له اسم الإسلام والصحبة ماله إلى الجنة، كما صرح به أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى واستدل بهذه الآية، لأن الله قال: وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى حيث ذكرت في القرآن المراد بها الجنة، وقلب الشيعة وعد الله إلى وعيد، فإن الله جعل للصحابة وعدا وإن الشيعة جعلت للصحابة وعيدا، فوعد الله سبحانه وتعالى الصحابة الجنة وأوعدتهم الشيعة النار، فخاله ما أخبر الله عز وجل به من وعد للصحابة وجزاء حسن. نعم. ومن أن الله تعالى قد أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومدحهم بأنهم يحبون الله تعالى والله يحبهم وأنهم جليلون بالمؤمنين شديدون على الكافرين ويجعلون في سبيل الله ولا الكافرين إلا من المتقين، وذلك بقوله تعالى: وسوف يأتي الله بقوم يحبون الأدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجليلون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك رب الله يطير من يشاء والله واسع عليم. وقال في السنة البصارة رضي الله تعالى عن أعداء الله تعالى: الله عدو المؤمنين وأن الكفرة من أهل الكفر والعياذ بالله تعالى. وأنت ترى حبيبا لبعض الصحابة رضي الله عنه قوم بذلك الأوصاف من واجب هذه الآية وأبيه في الدنيا غيرهم على تلك الأوصاف قال: وقع الجهاد مفهوم غيرهم ويدعك أيها الرافض الوجود غيرهم فبين لنا ذلك القول كيف أجهاد الصحابة وذكر أنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله وفتحهم البلاد مما لم يكن إلا متعمدين كابر الحمار لأنهم بذلوا المهج والأموال في ذكر البلاد وقتلوا أولى آبائهم وأولادهم وأقاربهم في سبيل الله تعالى وصاروا سببا لإسلام الفرس والترك والعرب وغيرهم. فكيف تتصور هذه الأفعال الحميدة والمسائل الخيرة التي شهد بها الله تعالى من كافر المنافق؟ فكل أحد قد كافى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تسببه في الإسلام بطلب رضوان الله تعالى لهم والترحم عليهم في كل وقت إلا الفرس، فإنهم لما كانت المجوسية الأصلية مكونة من كل دين كانوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تسببه في الإسلام وفتح البلاد الفارسية وفتح البلاد الفارسية المدينة فكانت مكافاته باللعن والتكفير. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعم. وكل ايمان بالله يسير من بحر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكته الشنيعه الثانيه والعشرين مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعه، وذلك ان الله تعالى اثنى على الصحابه ومدحهم واخبر بانهم يجاهدون في سبيله وانهم دليلون على الكفار شديدون وأنهم دليلون للمؤمنين شديدون على الكفار، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهؤلاء القوم هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فإنهم أحبوا الله عز وجل وذلوا للمؤمنين وكانوا أعداء على الكافرين وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتحوا البلاد وعبدوا العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا ثناء عليهم، ولم يكن أحد سواهم مستحقا لهذه الأوصاف التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عنهم. وخالفت الشيعة وزعمت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفرة منافقين، ولا ريب أن من دعوه يخالفه القدر الواقع، فإن الذين عز بهم الإسلام وفتح البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولئك الصحابة الذين يزعم هؤلاء أنهم كفرة منافقون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للصحابة منة على البلاد الإسلامية، فإن دين الإسلام انتشر بسبب جهادهم وبلغ الآفاق بسبب رباطهم رضي الله عنهم ورحمهم، وكان جزاؤهم عند المؤمنين التربي عنهم والترحم عليهم، إلا من شحنت نفسه وضاق صدره بجهادهم من أبناء فارس الذين استوت المجوسية في صدورهم واستقرت في نفوسهم فأخرجوها لمن انتحله، من انتحل منهم الدعوة لآل البيت تحت دعوة التشيع لهم ومحبتهم، فعادوا على الصحابة رضي الله عنهم بالذل واللعن. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى وكل إناء بالذي فيه ينضح، فإن النفوس الصالحة السوية عرفت قبل الصحابة فتربت عنهم، وإن النفوس الفاسدة الباطلة الخلية من الإيمان جهلت قدرهم فتعدت عليهم بالذل والسفه. السلام عليكم. ومنها أن الله تعالى قد وصف شخص بكون الأتقى بقوله تعالى وسيجده منه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ونفسه يرضى. فنحن معاشر عن السنة والجماعة نقول إن الله ذكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأن الآية نجت فيها أن الشرابيل رضي الله تعالى عنه جماعة العبيث والله مشركون وكانوا يريدون ما تقعوا فقالت اليهود إن هذا بشر ما فعل ذلك من جل الله تعالى بل لما كان مثلا للجماعة من جماعة من المسير السن على أذنة رضي الله عنه خير مجهدية فاشتراهم ما اعتقوا مكفاة لما كان لهم عليهم من مسير الإحسان في جاهلية فنزلت الآية رب على ما زعمت اليهود ونسبت هذه الآية من الموعظة والصديق رضي الله تعالى عنه لا غير لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه نبي كل ما من عصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه وذلك لأن أبا طالب كان فقير الحال وكان له عيال كثير وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عامين حمزة عباس على مساعدة أبي طالب في جاهلية فجابوا إلى أبي طالب وطلبوا من بعض أولاده فقال اتركوا لي واتوا إلى وخذوا باقينا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه وأخذ حمزة رضي الله عنه طالبا والعباس جابر رضي الله عنه تحملوا كل فتاة عن أبي بكر ولا يصح علي رضي الله تعالى عن ان يكون اصلاحا لها ولايه، لان قوله تعالى يؤتي ما لو يتزكى ومن يهدي يهديه من حيث يتجزى مانع الحملان على علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، لانه لم يكن له مال وكانه جليل يتصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصلى ان يكون لاحد عن الوليمه ولم يكن اصلاحا ولايه. واما ابو بكر رضي الله تعالى عنه فكان له مال فلم تقعه رسول الله تعالى وكانت اليوم جليله لسقيا بنفسه، فلم تنصفه احد بشيء، فثبت ثبوت القطعي انه غير درجه اكبر من غيره من اصلها ولايه. ليس وعلي ولي طالب رضي الله تعالى عنه انه مذكور، فان سلمت الشيعه عن نوره رضي الله تعالى عنه لان لا يتنازل فيه، فقد اعترف بان هذا رضي الله تعالى عنه افضل من علي رضي الله تعالى عنه، لان الاخطاء افضل واخر كلام الله تعالى وكلام ولي طالب انه رضي الله بكم وهو علي فقد ثبت وجود رضي الله بن علي وهو خلاف اعتقاده. فان قال انه علي رضي الله تعالى عنه وقد خالف كلام الله تعالى وقال كلام غير الله تعالى ومن يملك الايه من عمر من حبها على ابي ابي طالب رضي الله تعالى عنه، فان كان ذلك مجرد تعنت الكتاب ولكن حماقه المظلومين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النسخة الشريعة الثالثة والعشرين ما وقع فيها الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله عز وجل ذكر في كتابه رجلا وصفه بالأتقى بقوله تعالى وسيجنبها الأتقى، وهذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع أهل المعرفة بالتفسير كما نقل إجماعهم الواحدي وغيره. وذكر في سبب نزول الآية قصة لا تصح هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه جعلها بين أبي بكر وبين اليهود، ولم يكن اليهود حينئذ بمكة، الآية من سورة مكية هي سورة الليل، وإنما جاء في بعض الروايات أن الذي قال ذلك هم من قريش، وهو الوارد في الرواية مع عدم صحتها، وإن كان الإجماع منعقدا على أن المراد بها هو أبو بكر الصديق فيما اعتقه ممن اعتقه ممن دخل في الإسلام من الرقيق، ومنهم بلال رضي الله عنه. وقد ذهبت الشيعة إلى أن المراد بها هو علي رضي الله عنه، وذلك تجد محال لأمرين اثنين ذكر المصنف أحدهما ولم يذكر الآخر، فأما الذي ذكره فهو أن علي رضي الله عنه لم يكن ذا مال وكان صغيرا معوزا محتاجا، وثانيهما أن علي رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عليه منة ونعمة، فكيف يصلح فيه قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى. فعلم أن المقصود بهذه الآية بهؤلاء الآيات ليس هو علي وإنما هو أبو بكر رضي الله عنه، وفي ذلك بيان فضله لأنه يوصف بأنه الأتقى فهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله لكم. ومنها أن الله تعالى قد أثبت الكفرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بدخول أفواج دينه إلى المرأة يجزى على ذلك وهو لا يخلف الميعاد، وذلك لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في ديننا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، وقوله ويوم حين إذ أنزلتكم كفرتكم فأنزلنا عليكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إنما وليتم من المدبرين إنما أنزل الله سكينته على رسوله وعليه من أنزل في الجنة كرمها. ذهبت الشيعة إلى عدم كثرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لا يرقون إلا بشهرة ستة، وأن ذكر أن الله تعالى كيف رضي الله عنهم وأنه أنزل عليه السكينة لا داعي لكم ولا يضل الملائكة، وقد وقعت له بين الله تعالى والشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة السريعة الرابعة والعشرين مما وقع فيه خلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله تعالى أثبت كثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعده أنه يدخل من الخلق في دين الله أفواج، والأفواج هم الجماعات الكثيرة وأمره بالحمد على ذلك، أي بحمد الله على ذلك، وقد تصحبت في هذا الموضع إلى قوله وأمره بالجهد على ذلك، وإنما هي أمره بالحمد على ذلك، وهو لا يخلف سبحانه وتعالى ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من تكفير أصحابه ودخول الناس في دين الله أفواجا. وهذا يدل على فترة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليسوا الستة الذين تقدم حصرهم عند الشيعة. ووقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة، فإن الله عز وجل كفر الصحابة وقللتهم الشيعة. لا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أوصاف الصحابة الحمية في مقام نفسه لهم، واستجاب لهم دعاءهم أنه تعالى لا يضيع أعمالهم دون أنهم رضي الله تعالى عنهم ما زال يذكرون الله تعالى قياما وقعودا على جنونهم، لا يحسنون عن ذكره تعالى وعدم ذكر السيئات وإدخالهم الجنة، لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنونهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من يدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تهلنا يوم القيامة إنك لا تهلك الميعاد، استجاب لهم ربهم لا أضيع عمل عامل ذكر أنثى بعضكم من بعض، الذين آجلوا رفوزهم من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقتلوا لو كفرهم عن سيئاتهم لأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب، فإن هذه الآيات نزلت بالصحابة رضي الله عنهم بجميع قلبه الذين هاجروا وانفجروا من ديارهم من أعظم الأدلة على علو قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى، لأنه مصدق في الأمر منكم الله تعالى ولا يسرون ولا يغفرون ولا يغفرون عن ذكره تعالى، ولو في حالة الاستهزاء منهم فلا يتركون ذكر الله تعالى إلا في حالة النوم، وإنهم يتذكرون في آذان السماوات والأرض ويصلون على ثبوت وحدانية الله تعالى، قائلين إننا سمعنا منادلا أي سمعنا نداء محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا به الظالمون الغفران وتطهير السيئات والوفاة عن الإيمان مع الأبرار وعدم الخزي للقيامة ثم أخبر تعالى أنه استجاب لهم جميعا ما طلبوا وأنه لا يضل أعمالهم كلها الصلاة وأن يهاجروا منهم بدلت الآيات وفاتهم على الإيمان وفاة الأبرار الأخيار لأنهم طلبوا استجاب لهم الله تعالى. وهل بعد وهل بعد استجابة الله تعالى لسؤال بموت مع الأبرار بشبهة بموتهم على الإيمان؟ نعم، الشبهة في قلوبهم لم يكفروا بآيات الله، وذلك الشيعة إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا وماتوا على الكفر، ووقع الخلاف بينهم أمر الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة 25 إن وقع فيه الخلاف بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيعة، وذلك أن الله عز وجل أخبر عن مدح الصحابة والثناء عنهم وثبوتهم على الإيمان في الآيات اللواتي ذكرهن المصنف من آخر سورة آل عمران، فإن هؤلاء الآيات تتعلق بما وقع من الصحابة من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ قالوا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوا ربهم عز وجل، وأخبر الله أنه يستجيب لهم فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهم ومكن لهم من أحوال الإيمانية التامة في الدنيا، وكذلك يكون لهم تمام الحال في الآخرة في دخول الجنة وحسن القرار. وخالفت الشيعة فزعمت أن الصحابة ارتدوا وماتوا على الكفر. ومن أن الله تعالى قد أوعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا رسول وجبهم من الطيبات، قوله تعالى: اذكروا إذ أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآتاكم أيدكم برسل ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فذهبت الشيعة بأن الله تعالى قد طردهم وعاداهم وقال خلاف بينه وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسجد الثالث والعشرين مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، مما أخبر الله عز وجل من إيوائه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأييدهم لنصره ورزقهم من الطيبات، كما قال تعالى: فاذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، حتى قال: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. فهذا خبر صادق من الله عز وجل بأنه آواهم ونصرهم ورزقهم من الطيبات. وذهب الشيعة إلى أن الله تعالى طردهم وعاداهم وانقلبوا كفرة مرتدين، وإخبارهم عن هذه القلة لا يخالف ما تقدم من إخباره سبحانه وتعالى عن كثرتهم، فإن هذا كان في الأمر الأول. ففي أول زمن البعثة وبدء الرسالة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قليلين، ثم تكاثر بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس أفواجا في دين الله عز وجل، حتى حج معه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما يلوح عن 100,000. السلام عليكم. ومن أن الله تعالى قد ذكر أنه أيد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة رضي الله تعالى عنهم، وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعضهم يحب بعضهم يحب بعضا، بقوله: يريد أن يخدعوك بالمؤمنين حسبك الله، هو الذي أيدك برسله بالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وَأَنْفَقَتَهُ فِي الْأَرْضِ جَمَعَهُمْ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وذلك الشيعة لأنه كان يخون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يعداهم إخوانهم كانوا يعداهم بعضهم لبعض لا ملكة بينهم، وقع الخلاف بينهم دين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقطة الشيعة 27 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، وذلك أن الله أخبر عن حال الصحابة من الأنفة والأخوة وعطف بعضهم على بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بهم كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الصحابة مؤمنون، وذهب هؤلاء إلى أنهم كانوا يخونون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يزمرون خلاف ما يظهرون، وأنهم كانوا أعداء لا يتولى بعضهم بعضا ولا عنفة بينهم. وهذا خلاف ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم به. الله عليكم. ومن أن الله تعالى قد مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالشجاعة، وفي أن قليل من يقال كثير من كفار بأنهم خافوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المساعدة والتأييد، بقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أنهم يذيقون ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وَلَا يَكُنْ مِنْهُمْ إِلَّا الشيعة لا بد الصهابة رضي الله تعالى عنهم كما لا يخفى على من نظر إلى قصة الحمد من الصورة في دفاع الدين اليهودية أو قال بلاد بلدين رضي الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة 28 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، فإن الله مدح الصحابة وأخبر عن شجاعتهم وبأن القليل منهم يقاوم الكثير من الكفار وأنهم قاموا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أيده بهم كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إلى آخر ما أخبر به من كمال أحوالهم في الشجاعة. وذهبت الشيعة فيما تذكره في كتبها من أخبار مكذوبة إلى جبن الصحابة وخوارهم وما كان يدخلهم من الخوف في أحوال القتال والحرب، وقال فما أخبر الله عز وجل به عن الصحابة. وقوله رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل وبأنهم كافون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه متوهما ذلك من قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فظن أن العطف متعلق بالاسم الأحسن الله وأن الصحابة هم والله سبحانه وتعالى يخفون الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الآية في ذلك، بل معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، فالله سبحانه وتعالى هو الكافي ولا كافي سواه. وقد بسط بيان هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفوائد التمييز بن القيم في صدر زاد المعاد، ولذلك لا يكون أحد من الخلق حسبانا وكافيا لغيره، فقول بعض الناس في التعريف بنفسه محسوبك فلان مأخوذ من هذا الأصل، فهو مما يمنع منه لأنه ليس أحد حسب أحد ولا كافي، وإنما الحسب الكافي هو الله سبحانه وتعالى وحده. لا ومما أن الله تعالى قد ذكر أحوال المهاجرين رضي الله عنهم جمعهم جاهلوا بأموال موتهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعضهم أولياء بعض ينصر بعضهم بعضا، وذلك بقوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وذهبت السياسة إلى أن المنافق المسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعضهم أعداء بعض، فوقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة 29 مما وقع فيها الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله ذكر أحوال المهاجرين وأنهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأنهم ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى في هذه الآية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى تمام هذه الآية بما أخبر عنهم لقوله في آخرها أولئك بعضهم أولياء بعض، والمولاة تقتضي المحبة والنصرة، فإن أصل الولاء هو المحبة ويتبع هذه المحبة النصرة، وهؤلاء كان بعضهم يوالي بعضا وينصر الله وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهبت الشيعة إلى أنهم نافقوا وأنهم كانوا أعداء يعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، فوقع الخلاف بينهم وبين الله. نعم. ومن أن الله تعالى قد ذكرنا المهاجرين المجاهدين في سبيل الله المعصومين ونبيه صلى الله عليه وسلم هم المؤمنين إيمانا كاملا حقا وأن لهم مهجة من الله تعالى ويهدون كريما، وفي قوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، إن قوله هم المؤمنون حقا الحصر يكون على كمال الإيمان للمسلمين غيرهم، لأن الحصر يبان الكمال لا لنفس الإيمان عما يرون، بدليل قوله حقا أي إيمان حق كاملا، وقوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك المؤمنون باب الشيعه وانهم كافرون وانهم بغضب الله تعالى وان من امن بعد ذلك وان من امن وان من امن ارتد بعد ذلك معنى صاحب وان من امن ارتد بعد ذلك وقعت له بينهم قبل الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطه الثلاثين مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة بما أخبر عنه سبحانه وتعالى من نعت المهاجرين المجاهدين في سبيله بأنهم هم المؤمنون الإيمان الكامل كما قال الله عز وجل لما ذكره في قوله والذين آمنوا وهاجروا قال أولئك هم المؤمنون حقا أي الذين بلغوا كمال الإيمان لأنهم لم يصارق قلوبهم غيظ ولا شك كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والصحابة كانوا كذلك وصار إيمانهم كاملا. وذهبت الشيعة إلى أنهم كافرون وأنهم في غضب الله وأنهم ارتدوا بعد إيمانهم فوقع الخلاف بينهم وبين الله. ومنها أن الله تعالى قد ذكر نصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مواضيع كثيرة وأنه أنزل عليهم السكينة بعدما ولوا المؤمنين وأنزل الملائكة القتال معهم قيودا لهم وذلك بقوله تعالى لقد نصركم الله في مواضيع كثيرة ونحن بينهم إذا عزلتكم فصادقوا لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وضاقت عليكم الأرض بما وصدتكم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة على رسول الله الأمير وأنزل إنزل من ترها لابت الشيعة لأن الله تعالى خبرهم أنهم لم يزالوا خائفين ويسألوا سكينة وقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة في السنة الحادية والثلاثين مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة وذلك أن الله ذكر أنه نصر المؤمنين وأنه أنزل عليهم السكينة وأنزل الملائكة للقتال معهم تأييدا لهم كما وقع في بدر وفي أحد وفي غيرها من المواقع. ومن ذلك قول الله عز وجل قد نصركم الله في مواطن كثيرة إلى تمام الآية. وزعمت الشيعة أن الصحابة لم يزالوا قائدين مخذولين لا تستقل قلوبهم على سكينة وطمأنينة فوقع الخلاف بينهم وبين الله عز وجل. نعم. ومن أن الله تعالى قد ذكر أنه قد قال على المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأنه قد اتبعوا وأنه قد اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة النصرة وأنه قد تاب الله عن الفريق الذي كادت قلوبه من فيه وعلى الثلاثة الذي يصله عن غزوة تبوك وهم كانوا يمارك الشاعر وهم كانوا يمارك الشاعر ومبارك الربيع له لا رجولية لكل يوم الأنصار وذلك بقوله تعالى وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة نصرة من بعد ما كاد يقلب فريق ثم تاب عليهم انهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. وذهبت الشيعة إلى أن الله تعالى غضب عليهم ولعنهم ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة الثانية والثلاثين مما وقع في الخلاف بين الله وبين الشيعة مما ذكره الله سبحانه وتعالى من توبته على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة العسرة أي ساعة الضيق والضنك وقلة العيش. وأورد المصنف رحمه الله تعالى تصديق ذلك في قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى تمام الآية. فأخبر الله عز وجل خبر صدق أن الله عز وجل تاب عليهم ورضي عنهم وزعمت الشيعة أن الله رضي عليهم ولعنهم وأنهم لم يزالوا مرتدين فوقع الخلاف بين قولهم وبين قول الله عز وجل. ومن أن الله تعالى قد جعل مرتبة الأنبياء مقدمة على الصديقين ومرتبة الصديقين مقدمة على الشهداء ومرتبة الشهداء مقدمة على الأنبياء الصالحين بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين ولهذا الشهادة إلى مساواة الأنبياء والأئمة الاثني عشر رضي الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجة والفضيلة وأفضلية على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وقام خلاف بينهم وبين الله تعالى وهذا من كثرة لهم بالإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة الثالثة والثلاثين مما وقع في خلاف بين الله وبين الشيعة وذكر المصنف فيها أن الله تعالى جعل مرتبة الأنبياء مقدمة على الصديقين ومرتبة الصديقين مقدمة على الشهداء إلى آخر ما ذكر واستدل بقول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى تمام الآية والاستدلال بهذه الآية إنما يتم على قول من يقول إن الواو تفقد التأكيد فيكون المقدم أولا أعلى ثم من بعده أقل رتبة ثم من بعده أقل رتبة ثم من بعده أقل رتبة منه وهذا لا يتم عند المحققين فإن الواو لا تقتضي الترتيب فلا يستفاد من هذه الآية تدريج هذه المراتب لكن المقطوع به أنه ليس أحد دون الأنبياء إلا وهو أقل رتبة منهم فأعظم الخلق رتبة هم الأنبياء والرسل ومن عداهم فإنه أقل منهم رتبة ومن ساوى الأنبياء من دونهم ورفع رتبة أحد من الخلق إلى رتبتهم ولا سيما إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في خلاف ما كانت فيه دلائل قطعية وهذا كما قال المصنف من الأمور المكثرة لهم بالإجماع لأن الإجماع منعقد على أن كل أحد سوى نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أقل رتبة منه ولا يرتفع إلى مساواته. ومن أن الله تعالى قد بين الأولياء بقوله ألا إنهم من أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون جعل كل منهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يرتب إلى بصوت الأولياء فلا يرتعون وتسبق على أن كلهم يتقون من الأولياء إضافة الشيعة لا تخفيف الولاية الأئمة الاثني عشر رضي الله تعالى عنهم وحصرها ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة الرابعة والثلاثين مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة وذلك أن الله بين من هم الأولياء وقال سمعتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن هنا قال أهل العلم إن الولي شرعا اسم لكل مؤمن تقي وكل من كان مؤمنا تقيا فهو معدود من الأولياء هذه هي الحقيقة الشرعية للولي أما المتكلمون على الولاية في أبواب الاعتقاد فجعلوا لها معنى اصطلاحيا خاصا فقالوا الولي اسم لكل مؤمن تقي غير نبي وهذا تخصيص لبعض الحقيقة الشرعية والمطالب به هنا هو الحقيقة الشرعية دالة على أن كل مؤمن تقي فإنه من الأولياء وذهبت الشيعة إلى تخصيص الولاية إلى أئمة الاثني عشر وحصرها فيهم وصرف الولاية عن سائر المتقين لأنهم جعلوا للولاية معنى ابتدعوه يقوم فيه صاحبه مقام الخلافة عن النبوة العلم والحكم وعند ذلك قصر هذا الأمر على أولئك المعظمين من علي رضي الله عنه وبعض ذريته المعدودين عندهم من أئمة الاثني عشر. نعم أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل يمين الله تعالى إلى عباده بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وذهب الشيعة إلى أن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل خليفة لبني أبي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأنه صلى الله عليه وسلم قد أشار في مرض الموت إلى علي رضي الله عنه السفية لأنه الخليفة لذاته بالاستحقاق وأن هذه الآية هي نزلت في علي رضي الله تعالى عنه أي بلغ ما أنزل إليك من أبي علي بزعمه من باطل إلا أنه أسر أمر الخلافة بينه وبين علي وأمره بعدم دعوى الخلافة بعده بحكم إبريان أمر ما على ما هو مصور في بعض رقاب الدين من الجسر حليب على ما هو مستقر في بعض على ما هو مصور في بعض رقاب من الجسر شهر وغيره. انظر إلى هذا الهذوان المستهزئ بعلم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى لأن معنى التبليغ إعلان الأمر لجميع الأمة فما معنى بصرهم والعياذ بالله تعالى من سوره القلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدة السميعة الخامسة والثلاثين مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة وذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد جعلت الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل الخلافة بعده لعلي وأنه أشار في مرض موته إلى علي صفية وأنه هو المستحق للخلافة ولم يشع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أشهره ولا أظهره فكيف يكون حينئذ مبلغا لو صحت دعواه. فإن حقيقة البلاغ هي الإعلان والجهر بما أمر به صلى الله عليه وسلم ولكن بصائر القوم عميت وعشيت حتى قالوا مثل هذا الكلام المخالف لحقائق القرآن. وغير ذلك من المخالفات التي لا تحصى التي لا تحصى الواقعة بين الله تعالى والشيعة. ومن تتبع القرآن العظيم وعلى الإبرة غاية الإمعان واطلع على ما في رباط الشيعة من هذيان وقد يقف على مخالفات كبيرة بينهم وبين الله تعالى في الأحكام والعقائد والصور والأخبار والجرح والتحريف لأن مذهبهم مبني على العلم في عليهم والنبي رضي الله تعالى عنهم وقواعد مذهبهم وقواعد مذهبهم التي بني عليها من علمنا هي بأغراض فاسدة والكذب والمعنى والعلوم والقرآن مشهور بالرد عليهم وهم بمعزول عن اتباعه حتى إن الصوفي الكذب من علماء الشيعة لعنه الله تعالى قد ذكره مغفر وتصوير أن القرآن منذ والمكر والآن ليس كلام الله تعالى والقرآن الذي هو كلام الله تعالى حقيقة إنما قد أفتاه أهل البيت رضي الله عنهم وأمروا شيعتهم ويأتي هذا القرآن إلى أن يأتي أمر الله تعالى فنرجل الظهر القرآن الحقيقي وراجع التفسير المذكور حتى تقف على هذا الكفر الصريح وأمثاله فإن مقدمة ومشهورة من الكفريات الصريحة انظر إلى جسارة انظر إلى جسارة الرافضة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بحيث أداهم بعضهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى إنكار القرآن الذي هو أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنه نقص منه عشرة أجزاء والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين وجمع ما ذكرته من عقل الرافضة ريحة الصحابة رضي الله تعالى عنه المصرور بثبات العلماء السفهاء المتقدمين والمتأخرين ولقد وقعت على عدة كتب ولقد وقعت لنا عدة كتب من دفاتر الصاد الكبير وغير مشغولة بهذيانات لو اطلعت عنها لم يلتعنوا لاحبا ولو ائتم ولم يؤتمنهم غيظا قد جلتها بوانات التي كانت السماوات ولتفكر منها ما ذكره الصادق عنه الله تعالى وغيره في امر تزوج يوم الخطاب رضي الله تعالى عنه بامر كثير بنت عبد النبي طالب رضي الله عنه فاطمه الزهراء رضي الله عنه تعالى بقوله النعيم ان اول فرج رصد في بني هاشم والعياذ بالله تعالى من هذه الكنوز المستوجبه للزنا بنت فاطمه المطهره بنص القران والموجبه على المحمي بن علي واولاده رضي الله تعالى عنهم على عرضهم الذي صانه الله تعالى عن شوائب الدم فان وطئ المقصوده فينا نعوذ بالله ونستجر ويجر من سوء عقباه ابياد القدر كفايه ومن القسم عنه شهيده وتنصر فيما تروته وغير شكد وعنيد والله ينصر الصواب والمرجو والمآب الحمد لله بعد الصلاه على رسول الله على اكمال تحريم الله في يوم الخامس من محرم لسنه الله والعزه بعد 1300 بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق ما ساقه من النكت الشنيعة المفصحة عن وقوع الخلاف بين الله وبين الشيعة بين أن مخالفاتهم لكتاب الله عز وجل كثيرة وأن من تتبع القرآن وأمعن النظر فيه واطلع على مقالات القوم وقف على مخالفات كثيرة وإن أكثر التفاسير عناية بالإشارة إلى ما خالفت فيه الشيعة كلام الله هو كتاب روح المعاني للعلامة الألوسي العراقي فإنه ذكر في محل منه المقالات التي تخالف ما دل عليه القرآن فجمعه بعضه إلى بعض مما يصلح أن يكون نظيرا لهذا الكتاب في بيان مخالفة أولئك القوم لكتاب الله سبحانه وتعالى وقد بلغ من عظم مبالغتهم ما ختم به المصنف وكان حقيقا بالتقديم فهو من أعظم الكتب الشنيعة التي خالف فيها الله سبحانه وتعالى فإن الله أخبر عن حفظ كتابه كما قال إنا نحن الجن بك وإنا له لحافظون وزعم هؤلاء أن القرآن الذي بأيدينا ناقص ومع ذلك فلهم كلام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى شحنوه بالشبهات والأباطيل ومن جملتها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الصافي الكذب كما ينقله وهو من علماء الشيعة ما ادعاه في نكاح عمر رضي الله عنه بأم كلثوم في علي وأنه قال إنه أول فرد رسل في بني هاشم فذلك عياذا بالله مقالة عظيمة تستلزم الزنا ببنت فاطمة المطهرة بنص القرآن كما قال وتوجب ضعف غيرة علي وعدم حمية أولاده لاستنقاذ عرضهم ولا ريب أن مثل هذا من التناقض الذي مني به مذهب القوم وصحي في كتبهم وقوله في آخره في تاريخ الفراغ منه هذا ليس تاريخ التأليف بل هو تاريخ النسخ إلا في المصنف توفي قبل ذلك لكن الناسخ ألحق تاريخ النسخ بالكتاب فيوهم ذلك أنه تاريخ تقييده والمقصود من إملاء هذا الكتاب الإيقاف على مبلغ ما خالف فيه هؤلاء القوم كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أراد أن يقوم حالهم فليأمرهم باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى وجمهور أقوالهم المخالفة لما في كتاب الله عمادها القول في الصحابة والقول في القرآن نفسه فإن الآيات التي فيها الثناء على الصحابة وتعظيم القرآن كثيرة فكل آية قد خالفها هؤلاء القوم ولذلك ذهب بعض محققين إلى مخالفة الشيعة في هاتين المسألتين ومن آخرهم أبو القاسم الكوفي العراقي فإنه ألف كتابا في بيان أن الصحيح أن القرآن الذي بأيدي المسلمين كامل وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان حدودا. وهذا عند محققين في هذا الزمان يعتبره شذوذا خالف به المعروف من المذهب. كل دعوة تسمى بالتصحيح عند الشيعة فهي عند الطابي المذهب وأركانه يسمى شذوذا لا يعول عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الإسلام والسنة وأن يثبتنا على الإسلام والسنة وأن يهدي أضلال المسلمين وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.